إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فجزاه الله خير ما جزى به نبياً عن أمته ورسولاً عن رسالته. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أرجئ الكلام عما تبقى من الفوائد المنتقات من قصة أصحاب الكهف لأتكلم عن موضوع، وهو موضوع التعليم، موضوع يختص بأساليب التعليم. وذلك أنه من الملاحظ أن كثيراً من المعلمين، وهنا أفتح قوساً لأبين أن المعلم لا يقتصر على ذاك الرجل الذي يكون في المدرسة تكون أمامه تلاميذ، بل المعلم هنا لفظ عام، تيشمل ذاك اللي تيكون في المدرسة، وتيشمل الآباء والأمهات، الرجال، النساء، الناس الكبار، تيكون غادي في الشارع تيبان ليه شي حاجة تيوجه واحد النصيحة للشباب، هذا معلم. إذا ملي تنقول المعلم، ماشي المقصود بالمعلم هو ذاك اللي وظيفته أنه آش يعلم في مدرسة معينة، ولا لا، وإنما أقصد بالمعلم أي كل من يتأتى له تعليم الآخر. إذن الملاحظ أنه الناس اللي تيوجهوا والناس اللي تيبينوا قد يغلب على توجيهاتهم وأساليبهم شيئا من العنف والفظاظة والغلظة، وهذا ملاحظ فينا احنا اش، بدءا من الآباء والأمهات، فضلا اش عن المعلم، فضلا عن المدير، فضلا الى غير ذلك. لذلك احاول في هذه الخطبة ان اتكلم عن الأسلوب الأمثل للتعليم، الأسلوب اللي هو بيعطي الأكل تاعو، اللي احنا تنشوفه مع الأسف الواقع ما عطيش شي حاجة اللي هي كبيرة جدا. الناس قبل كانوا يعتنون بأساليب التعليم ويولونها عناية، ويجعلون المرجع في ذلك هو كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. أما إحنا دابا الآن ولينا بنا آش النظرية الفلانية والمرجع الفلاني، وقال جاك كذا في كتابه كذا، ففاتنا نتيجة ذلك خير كثير. إذن فتعالوا معنا لنرى الأساسيات في التعليم والتي نحتاجها كما ذكرت جميعا، بدءا من الآباء، الأمهات، إلى غير ذلك. وكما أذكر دائما أن المرجع في تلقي الأساسيات ما غاديش نلقاوهاش أحسن من كلام الله تبارك وتعالى، ففيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن إلى بغينا التعليم تاعنا يتحسن، التعليم تاعنا يتحسن سواء يعني على المستوى العام كي قلنا، سواء في المدارس وفي الكليات وفي البيوت أيضا وفي المساجد وإلى غير ذلك، فغادي نمشيواش لنتلمس الأساسيات في التعليم، وباش يكون أش التوجيهات تاعنا والتعليم تاعنا ناجح 100%. لأن الأمة العظيمة إنما تؤسس عظمتها بدءا أش على التعليم. إذا كان التعليم فاشل، عرف بأن الأمة راهي فاشلة، هذا مقياس. إذا كان التعليم مزدهر وكان التعليم مزيان وعطي الأكل تاعو، عرف بأن هذه الأمة غادية في المسار الصحيح. حتى لا أطيل، كما ذكرت إلى رجعنا للقرآن تلقى واحد الآية قد جمعت صفات المعلم الأمثل. آية جمعت صفات المعلم الأمثل ونحتاجها كما ذكرت جميعا. هذه الآية في سورة الكهف، لما موسى عليه الصلاة والسلام سئل عن أعلم أهل الأرض فقال بأنه هو، عاتبه ربه وقال بأن هناك من هو أعلم منك، من؟ الخضر. فسيدنا موسى أش دار؟ جمع رأسه ثم غادي أش باش يتعلم من هذا الرجل، لم يقل بأنه هو كليم الله ولا لا، مشى عند هذا الرجل. ثم بعد ذلك القرآن قالنا أنه لما التقى به ذكر من صفاته ثلاث صفات، قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذه أساسية التعليم، هذه الأساسية التعليم اللي هي ثلاثة. قال فوجد عبدا، أول صفة اللي خص المعلم ينتبه لها ويحس بها وهي صفة العبودية. العبودية تعليم مع العبودية شنو علاقته؟ غادي نقول لك إن شاء الله. ثم الصفة الثانية الرحمة، ثم الصفة الثالثة العلم، داكشي اللي بيتقول. لذلك هذا الترتيب ماشي اعتباطي في القرآن، لا، احنا دابا ملي تنتكلموا على تحسين التعليم وأن خصنا نبعدوا على العنف وخاص وخاص، دائما تنتكلموا في إطاراش العلم كيف الإنسان يوصل، تنتنسوا الأساسيات اللي هما اش اللبنة، اللبنة العلم اللي هي العبودية والرحمة، العبودية والرحمة. لذلك القرآن أعطى هذه الأساسيات بالترتيب بدءا من المهم فالأهم. إذن قال فوجد عبدا، العبودية وأنك تستشعر أنك ملك لله وأن هناك من يوجهك وأن هناك من كلفك برسالة، بمعنى آخر أن العمل تاعك ما تنتظرش شي واحد يبارك لك ولا يكتبك في الجورنال ولا يديرك في، لا لا لا، إنما تتعامل في الحقيقة مع مولاك. وهذه مع الأسف حقيقة لسه شعرنا بها احنا الآباء والأمهات والمعلمين والمربين عموما، شحال الحوايج غادي نتجاوزوها. تلقى المعلم دابا تيدخل القسم ما تيستشعرش بأنه في عبادة، تيخصو يسالي ساعته يدير لها أي طريقة، ما تنقولش كل شيء، أي طريقة، وبعد ذلك إلى كملات صافي ولا يزيد في حاله، ماشي سوقي بعد ذلك. الأب كذلك تيخصو غير يتفك من المسؤولية، الأمهات كذلك. وقس على كل مرب الله ملي أنت تتبشر قضية التعليم، اعلم رحمك الله أنك في أشرف مهمة، أنك في أشرف مهمة، وأنك تؤدي عبادة جليلة عظيمة. القصد منها أشنا هو الفلوس، القصد منها هو الدنيا، القصد منها هو السمعة، لا لا لا لا، القصد منها هو رضا الله. تنجي تنعلم وليدات المسلمين إنما أبتغي بذلك رضا الله، جاي للمسجد أنا طالب، تنعلم وليدات المسلمين القرآن، ما عينيش في الماديات، أنا الأب تنوجه وليداتي، ما عينيش أنه هذا الولد بيكون غدا هو وبيعود يرد لي، لا لا لا لا لا، إنما أقوم بمهمة إرضاء لله، لأن هذه عبودية. ولذلك قلت إذا فقهنا هذا الأساس وفقهنا هذا الأصل، شحال الإشكاليات بتحيد، شحال تبقى الآن المربين تيشكيوا من ضغوطات نفسية مع الوليدات. أظن أنه إذا دخلت هذا العامل، إذا دخلت هذا العامل تاع العبودية أنك تتعبد لله تبارك وتعالى بعملك هذا، كل شيء سيهون. مع وليداتنا احنا دابا الآن، بعد المرة طيبية ترتخ قلبك، المعلم مع التلاميذ كذلك، الأمهات مع الأبناء كذلك، وقيس المسجد دوك الناس اللي تيقري وليدات المسلمين كذلك. تلقى الإنسان أحيانا يضيق صدره من جراء ما يرى من بعض الأخلاقيات اللي هياش غير ملائمة. لا لا لا، حاول توسعاش خطرك وتعرف بأنك أنت آش في عبادة، بحال شي واحد يصلي التراويح كي بيدير تيكمل هذا الإمام تطول تيكذا، تتلقى واحد العناء، ولكن تتصبر. علاش؟ لأن تتعرف أنك في عبادة وأن الله تبارك وتعالى سيثيبك، فلذلك يهون عليك ما تجده. تقول هنا بعض أهل العلم: من عرف ما يطلب هان عليه ما يجد، من عرف ما يطلب هان عليه ما يجد. إذا أنت أيها المعلم أيها المربي، أول حاجة تدير في الحسبان تاعك أنك آش أنك في عبودية، في ثنايا نصيحتك، وفي ثنايا توجيهاتك، وفي ثنايا تعليمك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، النموذج أو الأنموذج الأمثل هو النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش تينتصر النفس تاعو. تصور أنت جاء الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني واحد السلهام، جاء الأعرابي هو يجر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم غادي هو يجره هو من اللور، حتى أثر البرد في عنقه صلى الله عليه وسلم الشريفة، يعني بديك الجرة اللي هي قوية، النبي صلى الله عليه وسلم أثر ذلك فيه. تصور أنت غادي واحد جرك، عيش عيش عيش عيش عيش الحالة. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ماش قال العربي؟ قال: يا محمد، ماشي رسول الله ولا شو؟ الفظاظة في الفعل والفظاظة في القول. فقال: يا محمد، أعطيني من مال الله. تعطيني آش؟ ماشي من مالك أنت، من مال الله. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ضحك، صلى الله عليه وعلى آله، إلا أن ضحك. يعني هذا الفعل، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الله به. ما انتصر لنفسه، علاش دار لي وأنا سيد الأولين؟ لا لا لا، ضحك ضحك لأجل أن يمتص غضب ذاك الأعرابي. ثم أمر له، ثم أمر له النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء. فما أحوج الأمة الإسلامية الآن، ما أحوج المعلمين والمربين أن يعوا هذا الأصل وهذا الأساس. إلى بنا نستورد كيف قلنا النماذج والطرق للتعليم من الغرب، عرفوا بأنه آش ما غاديش ننجحوا، لأن كل تيمشي على آش، على طبعه على أصله. إحنا عندنا الحمد لله آش أصول ربانية أعطت الأكل تعافاش فترة اللي هي وجيزة ما يمكنش الإنسان قاعد يتصورها. 30 سنة ملكوا العالم كله، 30 سنة ملكوا العالم كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم تينعس على حصير فيؤثراش في جنبه، واحد لقيت جاءش جات الخلافة والتي يقولاش أحد خلفاء المسلمين للسحب: أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. تسعى الإسلام وإلى غير ذلك. إذن أول الأساسيات أن تستشعر أيها المربي ويا أيها المعلم بأنك في عبادة مع الله تبارك وتعالى. من تدخل القسم 4 سوايع 8 سوايع تيطيب لك رجليك، عينيك كذا، طباشير إلى غير ذلك من الأمور، لا لا ما تجرش، عرف بأنك آش كي تدخل تفتح العداد تاعش تاع الأجر تاع الثواب. ولكن إذا احتسبت، ماشي ملي تدخل أش اللي بيعطيوني وتحسين الوضعية ولا هذا موضوع آخر، والدنيا راه ما تسوي حتى شي حاجة. إذا قال: فوجد عبدا من عبادنا، ثم قال: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ما أعظم كلام الله، ما أعظم كلام الله. حيث هنا نجد أش أن الله قدم الرحمة على العلم، الرحمة على العلم. قالوا أهل العلم علاش؟ قال لك لأن العلم إذا كان منزوع من نور الرحمة تيكون وبال. تلقى بعضاش بعض الأساتذة يشار لهم بالبنان، صعيب حازم تضحكش في وجهك. ما لا لا لا لا، القضية ماشي هي بالعلم داك الشيء اللي عندك، لا لا، العلم إذا كان منزوع من نور الرحمة لن يعطي أكله البتة. ولذلك احنا دابا الآن كاين اللي وصل الخمسين، كاين اللي وصل الستين، كاين اللي وصل اش تيتذكر في المعلم؟ لا يتذكر إلا شي أسلوب اللي هو دار مع تاع الرحمة، ولا شي عاش شي حاجات الخير، ولا شي ابتسامة، ولا شي فعل، ها وحط عليه يديه، ولا قربوا لعنده، ولا دور معاه، ولا عاش معاه شي هم من الهموم. هذا كله أثر من أثار الرحمة. أما اش قراك فلان واش قراك علان، أنا أكاد أجزم بأنه حتى شي واحد ما عقلاش قرا لا زيد ولا عمر، ولكن تنعقلوا على قضيتاش، على قضيتاش الأفعال والأقوال اللي تتكون منبعثة من رحمة ذاك المعلم باش بالمتعلم. وتنعقلوا كذلك على بعضاش بعض الأفعال وبعض الأقوال الشاذة من بعض المعلمين عفى الله عنا وعنهم، اللي هو أش أساء فيها، تهدي كذلك ما تتنساش. لذلك الله تبارك وتعالى هنا لما قدم الرحمة ليدلنا وليرينا أن الرحمة أساس في العلم، والراحمون يرحمهم الرحمن. وانتبه معي ماشي غير هذه الآية، كاين آيات أخرين. إذا مشينا لسورة الرحمن أش قال الله تبارك وتعالى في أول آية؟ عند مليك مقتدر الرحمن، شوف مليك مقتدر الرحمن، ها هو القدرة هاي، ولكن قال الرحمن علم القرآن. فلاحظ رحمك الله كيف بدأ بالرحمة قبل العلم. هذا نداء لنا احنا كي قلناش معاشر الآباء والأمهات والناس اللي تقروا في المساجد والناس اللي تقروا في المدارس وفي المعاهد وفي الكليات، الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة. سيدة ما كان عنده رحمة ما كاين شيء. إذن قال الرحمن علم القرآن، وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. إذن فلاحظ رحمك الله كيف أن ربنا جل وعلا قدم الرحمة. بين شي نموذج للرحمة والطباع الحسنة والأفعال الزوينة والكلام الزوين، تنجيبوا دركاش اليوتيوب وتنجيبوا شي واحد مثلا ناش تيطلع حتى تيعتق شي طير ولا شي حاجة مشي فخ ولا ها رحمة هذه إيه، ولا تنجيبوا إلى غير ذلك شي مرة مثلا معتنية بمجموعة تاع الكلاب مشردة ولا ولا ولا. مع الأسف هذه النماذج غير حية. أرجع لي النموذج الحي صلى الله عليه وسلم، أرجع لي النموذج الحي صلى الله عليه وسلم اللي وصفه رب العزة والجلال باش وما أرسلناك إلا رحمة، مش رحيما، رحمة. هو صلى الله عليه وسلم عين الرحمة. فلذلك المتتبع لأحواله صلى الله عليه وسلم يجد هذا العنصر باديا. سيدنا أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. هذه حينما أقرأها أنا شخصيا ما تبيش تدخل لي العقلي، هو في حقها نموذج عالي، خدموا 10 سنين. فيقول سيدنا أنس فما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله صلى الله عليه وسلم. وتتحكي أمنا عائشة عنده أش 9 نسوة، فما ضرب صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة شيئا قط، ما كاينش حس العنف. هذا تيقول لك دابا الآن العنف الإسلام وكذا، هي الأمة الإسلامية في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم. ها هو 9 العيالات تيرجوجي يقلبوا لك الموجة، وكان صلى الله عليه وسلم تيخلط الصغير والكبير. فما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أش استعمل الفظاظة قط، ولا العنف، ولا ضرب شي واحد، ولا سبوه، بل حتى النقد اللي تنقولوا حنا تنقسموا النقد دروك النقد البناء وغير البناء، نتحدى شي واحد يجيب لي دروك شي حديث النبي صلى الله عليه وسلم جا وقال هذا علاش دير هادي، بل كان ينتهج اسلوبا ارقى في التوجيه. شوف مثلا سيدنا عبد الله بن عمر ما كانش تيقوم الليل، اجي عبد الله لما لا تقوم الليل؟ لا لا، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. شوف شوف شوف شوف، لذلك العلماء اش تيقول لك؟ النقد البناء ما كاينش، النقد دائما فيه اذيه ودائما اش فيه مصائب. نعم عبد الله لو كان يقوم الليل، وصلت الرساله، وصلت الرساله. إذن النموذج اللي اعطانا اروع الامثله في الرحمه قبل العلم هو نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. من أروع الأمثلة، والأمثلة كثيرة، التي خلدتها لنا كتب السنة، أروع الأمثلة في بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعلم، ما ورد أن شاباً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأمثلة كثيرة جداً، ولكن نظراً لضيق الوقت غادي نختارش نموذج. هذا فيه كل شيء، تيبان لي هذا الحديث هذا ما كاينش شي حاجة أعظم منه. واحد الشاب في عنفوان الشباب تاعو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاي وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون، فقال يا رسول الله إذن لي في الزنا، إذن لي، أصلها إذن لي، ولكن في العربية ما تنقولوش إئ، هذه ما كيناش، لذلك لزوما تبدل الهمزة الثانية الساكنة يا أنا، هذه فائدة لغوية، تنقولوش إئذن لي، إئتوني بكتاب الله، إئتوني، تبدل الهمزة الساكنة الثانية يا أن إذا كان قبلها آش همز مكسور، ما عندناش. إذا تيجي، عيش معي الحالة، شاب ضاقت به السبل، وما أكثر هذا الصنف في زماننا، ما أكثر هذا الصنف في زماننا، اللي تلقى الإنسان تيتزير من المزيان، تيبي إيش؟ تيبي شي ملجأ وشي ملاذ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا إشارة خفيفة لطيفة على أن أهل الخير وأهل الفضل ينبغي أن يكونوا الملاذ للجاهلين والحائرين. بمعنى أنت يا أيها الإمام تاع المسجد، ولا الخطيب، ولا المعلم، ولا المدير، ولا عندك شي مكانة اجتماعية مرموقة، تيخصك ترحم الناس وترأف بهم، باش ملي يكون عنده المشكل ما يخليكش أنت ويمشي للآخر. أنت أيها الأب كذلك، ولدك إلا تعرض لشي مشكلة الأصل خصو يجي عندك أنت، لأنه تيتلمس فيك الرحمة، ما غاديش يلقى رحم منك ولا لطف منك ولا ألين منك. إحنا ما عندناش هذه القضية. الإنسان ملي تيوقع في المشكلة اش تيدير؟ تيمشي بعيد. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذا لي في الزنا، كلمة خايبة، أعطيني الترخيص، بداش بيت نفسد في الأرض، بيت نفسد. الصحابة قالوا مه اسكت، اش هاد الكلام تتقول؟ ها اش هاد الكلام تتقول؟ بحال ولدك دابا تيجي تيقول لك شي كلام اللي هو بعيد غير تنفجر. لا لا لا، خليه، مادام انه جا عندك اش حل ليه الصدر تاعك. فلاحظ معي الصحابة اش قالوا؟ قالوا مه اسكت، اش هاد الكلام اللي تتقول؟ قال فقربه النبي صلى الله عليه وسلم، قربه اليه، وهذا معنى لطيف كذلك وأثر من آثار رحمته صلى الله عليه وسلم، وهو تقريب الجاهل، تقريب الجاهل، أن ذاك اللي ما عرفش، ذاك اللي ما عرفش واللي بغى يتعلم تيخصك اش ماشي تبعدوا منك، تقربوا، خصك تشعروا بالأمان وأنك أنت آش أنت ربي توصلوا غير الخير لا أقل ولا أكثر. قال أدنوا، فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. هناش اللي سبق إلى تلاحظوا الرحمة، العلم بيخدم رحمة علما. فقال له يا فلان أتحب هذا لأمك؟ واش أنت بتيجي شي واحد يفسد في الأم ديالك؟ قال لا، جعلني الله فداك. لا لا لا ما نبيش، واه يجي شي واحد لا لا ما نبيش. طيب وبنتك أختك عمتك خالة كل شي الشاب تقول لا لا لا جعلني الله فداك. هناش انتقلنا للعلم اللي هو من أساسيات التعليم كذلك، والطامة الكبرى اللي ابتلينا بها احنا دابا الآن هو الجمع بين مصيبتي الجهل والفظاظة. تلقى بعض الناس دروك ما قاري ما عرفش، كي الجهل في ذاك الشيء اللي بيعطيه هو، ثم أنه تيزيدها أش تيزيد الطين بالله أنه أش تلقى فيها أش تلقى فيها الفظاظة والغلظة. كيف يكون هذا النشيء أو كيف يكون هذا الدراري؟ هذا قد يتلمس في بعض المعلمين. يقدر يكون معلم في المسجد، يقدر يكون معلم في المدرسة، يقدر يكون أب. إلا جمع بين هاد جوج الأمور تعليم مش الله يهني أولي لداتاش بين تجوال عيد بالله أحد نتاج له وفاسد 100%. إذن فقال أترضاه أتحبه لأمك إلى غير هنا دخل العلم، وهو قرع الحجة بالحجة. وفي كل ذلك الشاب يقول لا لا لا، ثم قال جعلني الله فداك، أي يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم اجدر معه، قال فضرب على صدره ثم قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. ما أحوج نحن آش أن ندعو لوليداتنا نحن دابا الآن اللي تعيشوا هذه الدوامة، ولا ندعو لرؤوسنا قبل من الوليدات اللي تنعيشوا تحنا الدوامة قبل منهم. الله المستعان. إذا القضية تاعت الكلام على المعلم وأنه خصو ينتهج الأساليب، خصنا نبدأ به هو الأول. يكون آش يكون كوف، يكون في مستوى آش التعليم، يكون في مستوى التربية، لأنه إلا حطي معايا رأي مؤسسة التربية والتعليم، ماشي التعليم والتربية، التربية قبل من التعليم، في نهاية التربية. جيب واحد الدويرة قدام دابا المؤسسات، مما يؤسف مع الأسف ويحز في النفس أنك تلقى بنيات، ما بقيش نقول وليدات، لا بنيات. والله الذي لا إله وجه شاهدت أنا بأم عيني، بنيات فاش في سن 12 سنة 13 سنة 16 شد القرو، هي هنا هنا قريب، هذه بنت منا بنتي أنا، هذه أخت منا أختي أنا، هذا شيء يضر في الخطر. فين هي التربية؟ فين هي التربية قبل من هي مشات تقرأ، هي قاع شدت الباك، هي قاع شدت كذا، ولكن فين هي اش؟ فين هو الأساس الأخلاقيات والآداب؟ فين هو؟ دخل سيجي بشي دورة قلبك تيتقبض، لأنه إحنا إيش فاتنا هذا الأصل، فاتنا الركب، إلا إذا تدركنا الله تبارك وتعالى برحمته دير لشي أستاذ هكا يبدأ يبكي عليك طيب يصبح الحال، وما بقى ما بقى ما بقى طبيعي. بالله عليكم واش حنا دابا الآن، واش حنا دابا الآن محتاجين الحصة تاعت الموسيقى ولا الحصة تاعت إيش الأدب والأخلاق؟ احنا محتاجين دروك اش التربيه الاسلاميه نكثروها، نهضروا حنا على الاخلاقيات شي حاجه اللي فيها كاع ما بينها بين قوسين، كثروا على الاخلاقيات، كيف نتعامل مع نفسي، كيف نتعامل مع خويا، كيف نتعامل مع وليداتي، كيف نتعامل مع جاري، كيف نتعامل مع اللي كبر مني. الا كانوا مثلا الناس دايرين ساعه دروك في التربيه الاسلاميه نديروا واحد العشرة ما كثيراش، يلا نجي الماء في الماء، لأنه كيف قلنا العلم إلى منزوع منه التربية ومنزوع منه الأخلاقيات ومنزوع ما لا يساوي شيئا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد بالمسلمين ردا جميلا. على أين هذه آية جسدت قلناش الأساسيات؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فصار الشباش لا يلتفت إلى شيء أبدا. كي تنقول إحنا الزلا ما عنده، وهذا أش دليل على صدق ذلك الشاب، لأن الشباب ودي رسالة موجهة لهم، إذا كان فيهم الصدق وما بغاوش يفسدوا وما بغاوش يزنيوا راه الله تبارك وتعالى معهم وتيخف عليهم الألم، وبيجي أش تخفيف الأعظم اللي هو أش سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اسمع اسمع، شاب نشأ في طاعة الله، الشمس أش تدنو من الخلائق، قيداش ذاك المرود باش تكحل المرأة، وانت أيها الشاب مضلل هذيك الشمس اللي بغات تحرقك الله تبارك وتعالى كفاك هما. علاش؟ لأنك ملي كنتي شاب بدقتي هذيك الحرارة، تتبان لك البنت تتلوح لك الورقة أنا راه بويتك، ولا غادي في الشارع تدير لك شي حركة بأنني أنا راه بويتك، ولا تتكون خدام وتراود على نفسك، وهذا كثير دابا الآن، ولا أنت إذا فتصبر تتحساش بحيث تغلع معك الشياط بحيث تحرق عرق بعرق، لأن الرجل تقول لي المرأة جي وما يعني يحتاج الإيمان، فالله تبارك وتعالى تيولي تيجازي عاش تيجزي بأنه تيكفيه، لا ما غاديش يجمع ليهاش الاحتراق تاع الدنيا مع الاحتراق تاع الآخرة. إذا شاب نشأ في طاعة الله، أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا، ولي أمرنا محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهد المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.